الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ليلة القدر عظم الله شأنها وأنزل فيها سورة كاملة من كتابه الكريم، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال: إن أنزلناه في ليلة مباركة. فعظم الله تعالى شأن هذه الليلة فخصها بسورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، وقال: إن أنزلناه، أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر. ونزول القرآن في ليلة القدر للعلماء معنيان في تفسيره. الأول أن المقصود نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما روي ذلك عن ابن عباس، ثم بعد ذلك نزل مفرقا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني أن المقصود بنزول القرآن ابتداء نزوله، وهذا المعنى أرجح، لأن الأثر المروي عن ابن عباس في سنده مقال. وعلى هذا فالقول الراجح في معنى نزول القرآن في ليلة القدر أي أن ابتداء نزول القرآن في ليلة القدر. ثم فخم الله شأنها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. وهذا لا يقال لك الأشياء العظيمة، ولذلك عندما يذكر ربنا الساعة يأتي بهذا السؤال: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. وأتى جل وعلا بهذا التفخيم في ليلة القدر إشارة إلى عظيم شأنها. ثم قال عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي أن العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر، وألف شهر تعادل 83 سنة وأربعة أشهر. ولذلك من وفق لليلة القدر فكأنما وفق لعمر مديد. العمل في ليلة القدر ليس مساويا، بل خير من العمل في ألف شهر. فهي فرصة عظيمة للمسلم يعمل عملا قليلا ويؤجر أجرا عظيما. سبحان الله، سويعات يجتهد فيها المسلم وينال بها الأجور العظيمة. سويعات العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. وقد ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبله، كانت أعمارهم طويلة، فنوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، وأعمار أمته ما بين 60 إلى 70، هذا هو متوسط أعمارها، فكأنه تقاصر أعمار أمته، فعوضت هذه الأمة بهذه الليلة، تعمل عملا قليلا وتؤجر أجرا عظيما. تنزل الملائكة والروح فيها، فالملائكة بمن فيهم الروح الذي هو جبريل عليه السلام تنزل إلى الأرض ليلة القدر لترى عبادة المؤمنين. وجاء في بعض الآثار أنها تسلم على كل عبد قائم يصلي من مؤمن أو مؤمنة، وتبقى الملائكة إلى طلوع الفجر، إلى انتهاء ليلة القدر. ولهذا قال عز وجل: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام، فهي ليلة سلام، سلام ليلة آمنة يسلم فيها المسلم من العذاب ومن المعاصي، وفهي ليلة عظيمة مهيبة شريفة. وقال عز وجل عنها: إن أنزلناه في ليلة مباركة، وصفها بأنها ليلة مباركة لكثرة بركاتها وخيرها. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر يفرق، أي يفصل كل أمر حكيم، أي ما يقدره الله عز وجل في السنة المقبلة من أقدار الله المحكمة المتقنة التي لا خلل فيها. وذلك أنه يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة ما يقدره الله تعالى في السنة المقبلة إلى ليلة القدر من العام المقبل. فيفصل إذن من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة ما سيكون في عام كامل. فمن الناس من يكتب بأنه سيموت هذا العام، ومنهم من يكتب بأنه سيتزوج، ومنهم من يكتب بأنه سيولد له، ومنهم من يكتب بأنه سيرزق بكذا ونحو ذلك، فتفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة ما يقدره الله تعالى في ذلك العام. وهذا معنى قوله فيها يفرق، أي يفصل فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة ما يقدره الله عز وجل في ذلك العام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم ليلة القدر، فكان إذا دخلت العشر الأواخر اعتكف في مسجده وانقطع عن الدنيا وتفرغ للعبادة طلبا لهذه الليلة الشريفة المباركة. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والدعاء فيها حري بالإجابة. وقد رويت آثار عن كثير من السلف أنهم دعوا الله تعالى بدعوات في هذه الليالي المباركة فتبينوا إجابتها. فينبغي لك أخي المسلم أن تجتهد في هذه الليالي المباركة، فإن فيها هذه الليلة العظيمة، لعلك أن تدرك ليلة القدر فتنال بذلك خيرا عظيما، وتنال بذلك أجورا كبيرة، وتتعرض لنفحات الله عز وجل. وإنه لمن الحرمان العظيم أن يفرط المسلم في هذه الليالي الفاضلة المباركة، وأن يمضي وقته في أمور لا تنفع أو في أمور يمكن تأجيلها إلى وقت آخر. فهذا هو وقت الجد ووقت التشمير ووقت الاجتهاد في الطاعة. فنحن في موسم عظيم، أفضل مواسم السنة وأفضل ليالي السنة على الإطلاق، فينبغي أن نجتهد في هذه الليالي المباركة وأن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا.